الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أنشأ وبرأ وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء ترى، لا يعزب عن سمعه دبيب النمل في الليل إذا زرى، ولا يغيب عن بصره ما جن وطرى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. أحمده سبحانه على نعمه تترى، وأصلي وأسلم على خير الورى المبعوث في أم القرى وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد كان في قصصهم عبرة ما كان حديثا يفترى. وبعد، فيا أيها الأكارم، فهذا هو اللقاء المتجدد مع هذه الوقفات الإيمانية حول أحداث السيرة النبوية. نتوقف مع سيرة حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لننهل من هذا المعين العذب الصافي دروسا وعبر وعظات وإضاءات تضيء لنا طريق سيرنا إلى الله تعالى. هذا هو المنهج الذي لا أحيد عنه أبدا، أن نتوقف مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم منها ونستخرج منها دروسا إيمانية وتربوية، ونسقطها على واقعنا الآن لنرى طريق سيرنا إلى الله تعالى. فإن أفضل من عبد ووحد وطبق الإسلام، أفضل من عبد الله ووحده وطبق شريعة الإسلام هو النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده صحابته الكرام. وقد عبدنا الله تعالى بالاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم حين قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذا سبب في حد ذاته كاف في أن نقص سيرة حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم ونستخرج منها الدروس والعبر، ونقتدي به صلى الله عليه وسلم في جميع عباداته ومعاملاته وأخلاقه. تلات مع حضراتكم من لحظة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تعرضنا للأحداث التي حدثت في فترة صباه، ثم انتقلنا للحديث عن بداية فترة الشباب وعن هذه الأحداث التي حدثت في هذه الفترة، وذكرنا منها شهوده صلى الله عليه وسلم لحرب الانفجار، ثم مشاركته صلى الله عليه وسلم في حلف الفضول، ثم في آخر لقاء تحدثت مع حضراتكم عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم بالتجارة، فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية شبابه انتقل من مهنة رعي الأغنام إلى المهنة السائدة في مكة ألا وهي التجارة. وكما بينت لحضراتكم أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن كغيره من التجار في مكة الذين انتشر فيهم هذه المعاملات السيئة من ربا وأكل لأموال الناس بالباطل وغش وتطفيف ميزان ومطل في أداء الحقوق إلى غير ذلك من المعاملات. لكنه صلى الله عليه وسلم كان تاجرا أمينا صادقا حتى لقبه أهل مكة بالصادق الأمين. ومن سنن الله تعالى أن هذا الإنسان الصادق هذا الإنسان الأمين يجزيه الله تعالى في الدنيا قبل الآخرة. لذلك كان هذا هو الحال، هذا ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، نتيجة لأمانته، نتيجة لصدقه، عوضه الله تعالى في الدنيا قبل الآخرة. فاسمع ما حدث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتهر بسيرته بين الناس وصدقه وأمانته علمت به خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وكانت هي امرأة من أشراف مكة، مات عنها زوجها الأول وترك لها مالا، فكانت تبعث رجال للمتاجرة بهذا المال على أن تعطيهم أجرا معينا. لكن كما وضحت لحضراتكم في اللقاء الفائت أن هذا الزمان قد انتشر فيه أكل أموال الناس بالباطل، فلعلها أنها قد تعرضت لأكل مالها بالباطل، فلما سمعت بأمانة النبي أرسلت إليه وطلبت منه أن يخرج لها في تجارة على أن تعطيه، واسمع، ضعف ما تعطي الرجال بمكة، وهذا كان هو الأجر الأول للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا جزاء أمانته وصدقه، أنه سيأخذ أجراً مضاعفاً أجراً مركباً عما يأخذه التجار في مكة. وأرسلت خديجة غلامها وخادمها ميسرة مع القافلة والذي ذهبت إلى الشام ليرقب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب النبي ومعه القافلة ومعه ميسرة وباع واشترى، ثم عاد مرة أخرى إلى مكة وقد ربح مالا كثيرا، أي ربحت خديجة مالا كثيرا فوق هذا المال. وعاد ميسرة وحكى لخديجة عما رآه من صدق النبي وأمانته وعن حسن أخلاقه وطيب شمائله وجميل سيرته. ما حدا لخديجة أن تفكر في أن لو أصبح محمداً صلى الله عليه وسلم زوجاً لها وأن لها برجل مثله وهو صاحب الأخلاق الحسنة والسيرة الطيبة في مكة كلها، وهي امرأة عاقلة جميلة ذات مال يطلبها كثير من الرجال في قريش، لكنها تمتنع عنهم. وقد حدثت أحد صويحباتها بهذا الأمر، كيف لها وهي الحيية أن تفاتح محمدا صلى الله عليه وسلم في أن يتزوجها؟ الحياء يمنعها من ذلك. لما تحدثت مع أحد صويحباتها وهي نفيسة بنت منبه، ذهبت نفيسة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا محمد، ألا تتزوج؟ فقال لها: ما عندي ما أتزوج به. قالت: فهل إذا دعيت إلى الجمال وإلى العقل وإلى المال، أفترضى؟ قال: فمن؟ قالت خديجة بنت خويلد. قال: فنعم. فذهب صلى الله عليه وسلم وتكلم مع أعمام الذين ذهبوا معه فخطبوا خديجة وتم زواجه منها صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الجزاء الثاني في الدنيا، نظير الأمانة ونظير الصدق. أصبح النبي صلى الله عليه وسلم الآن زوجا لخديجة، وكانت هي رضي الله عنها نعم المرأة. نعم، كانت في 40 من عمرها، وكان هو أصغر وأسن منها، كان هو أصغر منها في 25 من عمره، لكنها كانت من أجمل ومن أعقل ومن أطهر نساء العرب أجمعين، بل إنها ستصبح سيدة من سيدات نساء العالمين كما سيخبر صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وعاش صلى الله عليه وسلم مع خديجة أسعد أيام حياته، عاش معها ربع قرن من الزمن تحت سقف هذا البيت الذي يعتبر بيتا أو يعتبر أسعد بيت في هذا العالم. عاش معها صلى الله عليه وسلم أياما سعيدة، فكانت نعمة الزوجة ونعمة الصاحبة، لذلك أحبها النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من العلماء يرجح أن أحب زوجات النبي إليه كانت هي خديجة، وذلك لأسباب، منها أنه لم يتزوج عليها في حياتها قط تقديرا لها، وبعد موتها أو حين ماتت حزن عليها حزنا شديدا، بل بعض أهل السير يسمون العام الذي ماتت فيه خديجة بعام الحزن. وبعد موتها ظل صلى الله عليه وسلم وفيا لها، كثير الذكر لها، ما من شيء إلا ويذكره بها. تأتي المرأة السائلة فيحسن إليها صلى الله عليه وسلم ويقول: إنها كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان، وكان يذبح الشاة فيفرغها في صويحبات خديجة. تأتي أختها هالة لتدق الباب فيقول صلى الله عليه وسلم: اللهم هالة، أي اللهم اجعلها هالة بتخويلك، لأنها تذكره بخديجة. ظل النبي يذكر خديجة بعد موتها كثيرا، فما غارت أزواجه من بعضهن كما غرن من خديجة. كانت عائشة تقول: ما غرت من امرأة قط كغيرتي من خديجة، لا تغير المرأة منهم، من الزوجة الأخرى من الأحياء، لكنهن جميعا كن يغرن من خديجة من كثرة ذكر النبي لها. حتى أنه في أحد المرات ارتفعت الغيرة وزادت عند عائشة لما ذكر النبي خديجة، فقالت بطبع النساء: خديجة خديجة خديجة، أو ما خلق الله أحدا إلا خديجة، ما يعجبك في امرأة عجوز حمراء الشقين، أي كناية عن شدة كبرها، هلكت مع الدهر، أي ماتت، أبدلك الله خيرا منها، تقصد نفسها. فانزعج النبي صلى الله عليه وسلم وغضب، وعلى صوته واحمر وجهه وقال: كلا والله ما أبدلت الله عز وجل خيرا منها أبدا. وانظر إلى الوفاء، قال صدقتني حين كذبني الناس وآمنت بي حين كفر بي الناس وواستني بماليها حين منعني الناس ورزقني الله منها الولد وحرمني أولاد النساء. فقد رزق النبي صلى الله عليه وسلم بجميع أولاده من خديجة إلا إبراهيم فإنه من ماريا القبطية. أما سواه أو جميع أولاد النبي كانوا من خديجة. أنجب منها 2 من الذكور وأربعا من الإناث. والسؤال الآن أيها الأحبة الذي يطرح نفسه، من هم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو سئل هذا السؤال في جمع كريم كمثل هذا الجمع بين يديه، أو لو سئل للشباب في الطرقات وعلى المقاهي، هؤلاء الشباب الآن في هذه الساعة الجالسون على المقاهي ينتظرون حتى يفرق الخطيب من الجمعة فيأتون مهرولين ليلحقوا ركعتي الصلاة، ومنهم من لا يلحق إلا ركعة ومنهم من لا يدرك الصلاة أصلا. هؤلاء الشباب وأمثالهم، لو سألناهم من هم أولاد النبي فماذا تكون الإجابة؟ تسأل مثل هذه الأسئلة في بعض البرامج التلفزيونية عندما ينزل بعض المذيعين إلى الشوارع ليسألوا الشباب مثل هذه الأسئلة. قد رأيت بعضا من هذه الفيديوهات يسألون عن أولاد النبي، من هم 10 المبشرين بالجنة؟ من هن زوجات النبي وأمهات المؤمنين؟ إلى غير ذلك من الأسئلة. لكن للأسف تسمع المضحكات المبكيات عند الإجابة على مثل هذه الأسئلة، حتى أن للأسف بعض الشباب الآن لما سألوهم عن أركان الإسلام لم يجيبوا ولم يعرفوا أركان الإسلام، لا يعرفون سورة الإخلاص، أن سورة الإخلاص هي سورة كله الله. مضحكات مبكيات أيها الأحبة. وهذا الذي حدث هو للأسف ثمرة مرة لمؤامرة قد دبرت وحيكت خيوطها ونسجت على شباب المسلمين لسلخهم عن دينهم. وهذه مؤامرة قد دبرت من سنوات طويلة بل عشرات السنوات لإخراج جيل منزوع الهوية، لا يعرف شيئا عن دينه إلا بعض الشعائر الظاهرة، عقيدة مشوشة، أفكار منحرفة. وهذه المؤامرة قد حيكت لهدف ولغاية. والضحى لحضراتكم بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأستغفركم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. ثم أما بعد أيها الأحبة، لا شك أننا عندما نتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتتوالى الأحداث معنا أننا قد نتكلم في أكثر من موضوع في الخطبة الواحدة، نتوقف وقفات نحتاج إليها ونخرج هذه الفوائد وهذه العظات من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الوقت المتاح لنا وبحسب العلم، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد. هذا هو المنهج الذي نسير به أيها الأحبة حتى نعلم جميعا كيف تكون هذه الخطبة. نروي قصة أو حدث من أحداث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونتوقف بعض الوقفات المختلفة في مواضيع مختلفة قد لا تشبه بعضها بعضا. فالوقفة الآن أيها الأحبة مع هذه المؤامرة التي حيكت ضد أجيال المسلمين، فإنها مؤامرة غربية وضعت في مراكز للدراسات وللبحوث، فقد وكلت إلى هذه المراكز البحثية بعد أن أدرك أعداء الإسلام أنه لا هزيمة عسكرية للمسلمين. أكثر من 1400 سنة تأكدوا يقينا أنه لكي تقضي على الإسلام وزعم لا يكون ذلك بحرب عسكرية، لأن المسلمين الشجعان يفدون دينهم وأرضهم وأوطانهم ونبيهم وشريعة دينهم يفدون كل ذلك بأرواحهم. فلجأوا إلى فكرة أخرى ألا وهو الغزو الفكري، أن يغزو المسلمين فكريا بأفكار غريبة عن دينهم وأن يأتوا بإسلام جديد، يعني يغلفون هذه الأفكار بغلاف من بعض أفكار الإسلام حتى يصبح هناك نتيجا من الإسلام يعني الذي يرضونه هم، لكنه في الحقيقة نسخة بعيدة تماما عن نسخة الإسلام الأولى الصافي. إسلام هجين لا تعرف عنه شيء، يسموه الإسلام المستدير أو غير ذلك من الأسماء. فعمدوا إلى مؤسسات بحثية تقوم بعمل أبحاث على البنية الاجتماعية والدينية عند المسلمين. أذكر لكم واحدة من هذه المراكز وهذه المؤسسات، مؤسسة تسمى رند، مؤسسة رند للأبحاث والدراسات. يقومون بعمل أبحاث واستطلاعات رأي ويدرسون أحوال المجتمع المسلمين، ثم يخرجون بتوصيات لقادة الغرب في كيف يتعاملون مع المسلمين حتى يستطيعوا أن يسيطروا عليهم. فخرجوا بهذه التوصيات في سلخ الأجيال القادمة من المسلمين عن إسلامهم ببث أفكار غربية وغريبة. أفكارهم هم أفكار شاذة، أفكار لا تقبل عند المسلمين، لكنهم يدندنون عليها كثيرا وكثيرا. أمثلة هذه الأفكار وأمثلة هذه الدعوات، الدعوة إلى الشذوذ، إلى الإباحية، إلى الإلحاد، إلى أفكار مثل المساكنة، امرأة ورجل يساكنان بعضهما يسكنان مع بعضهما البعض بدون الزواج، أفكار مثل الأم العزباء سنجل ماذر، أن تذهب امرأة إلى بنك من النطف، فتأتي بنطفة وتخصب البويضة في أحد المستشفيات فتحمل وتلد وتصبح أم، لأنها في غريزتها تريد أن تكون أم لكن بدون رجل. وكثير وكثير من مثل هذه الأفكار، فضلاً عن أنهم يطعمون أيضاً في سرائر الإسلام ويظلون يكررون ذلك كثيراً كثيراً في الإعلام، إعلام موجه كشبكات الأفلام التي تسمى نتفليكس وغيرها، وعلى صفحات وعلى شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، وابني وابنك وحفيدي وحفيدك وغيرهم يجلسون بالساعات أمام النت فيتشربون وتتصرف إليهم هذه الأفكار التي حكيت لكم عن بعضها. نحن نستطفئ نستشنع الآن هذه الأفكار، لا تروح معنا، لازال عندنا بحمد الله تعالى بعض الحصانة القوية ضد هذه الأفكار. لكن فكر في ابنك، فكر في حفيدك، إذا ضبط الوضع على ما هو عليه الآن من تسرب هذه الأفكار إليهم بعد جيل أو جيلين، كيف سيصبحون؟ سيصبغون تماماً بالصبغة الغربية، ويستطيع هؤلاء أن يسيطروا عليهم وأن يقودوهم إلى أي شيء يرونه. خلاص بقى القدس بقى مقدسة عند المسلمين، ولن كان الصهيوني يصبح عدو للشعوب الإسلامية، وإن الفلسطينيين باعوا أرضهم، وتباع كل قضايا المسلمين، تباع كل قضايا العرب، ويصبح هؤلاء الشباب يهب في أيديهم. هذه يا أحبة باختصار شديد بعض خيوط هذه المؤامرة التي حيكت ضد شباب المسلمين. فهل سنسكت يا أحبة؟ هل سنظل هكذا نرى ونسمع ونشاهد هذه المخططات التي تحاك بأبنائنا ونظل صامتين؟ يجب علينا أن نتحرك أيها الأحبة، والحل الناجع في هذه المشاكل هو أن نربي أبناءنا على الإسلام. ربي ابنك، ربي حفيدك على الإسلام، حفظه القرآن، علمه تفسير القرآن، ادفع من حر مالك في تحفيظ أبنائك القرآن. الجميع كل يدفع من أغلى ما يملك من الأموال، يقطع من الطعام لكي يعطي أولاده دروس في اللغة الإنجليزية أو في الحساب أو في العلوم أو في العربي أو غير ذلك من المواد. هذا شيء يعني لا نقول عليه أنه لا، هو شيء مباح ومطلوب، لكن اهتم بال القرآن، اهتم بمادة التربية الإسلامية حتى وإن كانت تدرس جيدا في المدارس، اهتم بتعليمها لأولادك حتى لو أتيت لهم بمدرس خاص، بشيخ خاص يعلمه ويحفظه القرآن ويعلمه الآداب الإسلامية والعقيدة الإسلامية. أنت أول من سيجني ثمرة ذلك، سيخرج بإذن الله تعالى ولدا صالحا ينفعك في دنياك وفي أخراك بإذن الله تعالى. فاختصار أيها الأحبة، علم ولدك القرآن، والقرآن سيعلمه كل شيء. رب ابنك، رب حبيبك على حب الدين، على حب الإسلام، على حب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثه عن صحابة الإسلام، صحابة النبي، بدل من أنه يعرف جميع اللاعبين بجميع جنسياتهم بكل طباعهم وبكل ما يفعلونه وتاريخ انتقالاتهم بدل من أن يعرف هؤلاء فليعرف عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فليعرف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ائتي لوالدك ولو حتى ببعض الأفلام الكرتونية التي تتحدث عن الصحابة، تتحدث عن الأنبياء، تتحدث عن الغزوات الإسلامية، نعم قليلة لكن ابحث واجعل أبنائك يشاهدون هذه الحلقات. ائتي كما قلت لحضرتك بمدرس خاص، بمحافظ، بشيء يعلم أولادك آداب الإسلام لكي نرد ونصد هذه الأجمة الشرسة على الإسلام وعلى شباب الإسلام. أسأل الله تعالى أن يحفظ لنا أبناءنا، اللهم احفظ لنا أبناءنا، اللهم ربهم على عيني، اللهم احفظهم من المكائد ومن الدسائس ومن الفتن، اللهم احفظنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اغفر لنا ذنوبنا صرافنا في يومنا، ثبت على الحق اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم حبب الينا الايمان، زينه في قلوبنا، كي الينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا اللهم من الراشدين، اللهم ارفع عنا البلاء، يا رب ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا هذا الغلاء، اللهم ارفع عنا هذا الغلاء، اللهم ارفع عنا هذا الغلاء، ونجنا من كل داء، ونجنا من كل داء، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.